ماتت شتيلة تريد جواته مشتولة لا جنبها تهنيت لا ضبط محصولة فاضوها صيادين فاتت محولة ورموها جمعينيك في قصر مكتولة ماتت شتيلة تريد لا جنبها تهنيت لا ضبط محصولة عصير الأحزان أيام ممهولة ما عصير الأحزان أيام ممهولة دور ما شبعات ما بيدري بطولة دور ما شبعات ما بيدري بطولة تبر الهموم بتضيع في سكة مجهولة الهموم بتضيع في سكة مجهولة يوم تبتسم بتكون أبطلت مبلولة وما تتشتين تريد ما جنبها تهنيت ما ضبط محصولة انت رهيب والدمع مزولة ما تشتي لك ليه رغم انك انت رهيب والدمع مزولة ما تشتي لك ليه وروحك ملان يقيم الرقة مهولة ما تشتي لك ليه إلا الفراق هزاك ودي الدنيا منولة إلا الفراق هزاك ودي الدنيا منولة إلا الفراق هزاك الدنيا منولة يا عرضها وطولة ما تتشتين تريد ما جنبها تهنيت لا ضبط محصولة العيشة ما قروش ولا كلمة محصولة العيشة ما قروش ولا كلمة محصولة ما تشتي لك ليه نعيش ريد ويقام ومحبة مسؤولة ما تشتي لك ليه نعيش ريد ويقام ومحبة مسؤولة ما تشتي لك ليه ألغى الشعور إحساس بدقة موصولة ألغى الشعور إحساس بدقة موصولة يبين النظرة مدلولة ما تتشتين تريد ما جنبها تهنيت لا ضبط محصولة أما القصد يأذيك مشكلته محلولة لو يحمل الآلام ويصبر عليه هولة ما تشتي لك ليه يلقاها منه بعيد من جهته معزولة يلقاها منه بعيد من جهته معزولة ومن لوح عينه أكيد لليلة مسهولة ما تشتي لك ليه ما جنبها تهنيت لا ضبط محصولة صدى صياني ما تجيب حولة ما عجبني بس وفرطولة ما تشتي لك ليه هل الدموع تنساب تجارة لا حولة ما تشتي لك ليه واحزن على المحبوب واعلم فراق زولة تهواك بإخلاص بفعلها وقولا تهواك بإخلاص بفعلها وقولا تهواك بإخلاص بفلح وقولا وجمل مشاعر ريد حبيب مرسولة ما تتشتين تريد يا جنبها تهنيت لا بطة محصولة في الدرب الريد وطناها مقفولة أحشيك بنية العم وجود انت اسطولة حلوة وغوامة بديل مدفوعة مجهولة حلوة وغوامة بديل مدفوعة مجهولة موت بالعفة مغسولة وما تتشتين تريد يا جنبها تهنيت لها بطة محصولة أديها ريد وحنان بالجملة مبهولة خليها في ذكراك لا تبقى مجهولة خليها في عينيك طوال محمولة خليها في عينيك طوال محمولة وخليها ديما تكون في خاطرك الأولى وما تتشتين تريد جنبها تهنيت لا بطة محصولة كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف طبيب إنسان يا واحدة مهولة ويقدر يحبها كيف بغير مشغولة ويقدر يحبها كيف بغير مشغولة عارف قضيبة معاك يا حب مفتونة عارف قضيبة معاك يقدر معاه يعيش يا اخوانا معذوره